رمضان إنك للقلوب شفاء فيك السنة والجود والآلاء رمضان إنك للقلوب شفاء فيك السنة والجود والآلاء رمضان إنك بهجة ومحبة وتسامح وتعاطف وإخاء وتسامح وتعاطف وإخاء الإنسان في ظل التقى والمؤمنون حقيقة سعداء ما أسعد الإنسان في ظل التقى والمؤمنون حقيقة سعداء ما إن أطل على البلاد هلال حتى الذهب وانتابها الخيلاء رمضان